بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 154 من البداية والنهاية. وقال أبو عثمان سعيد بن يحيى الأموي في مغازيه: حدثنا عبد الله، حدثنا أبو عبد الله، حدثنا المجالد بن سعيد والأجلح عن الشعبي، حدثني شيخ من جهينة قال: مرض منا رجل مرضا شديدا، فنقل حتى حفرنا له قبره وهيئنا أمره، فأغمي عليه ثم فتح عينيه وأفاق، فقال: أحفرتم لي؟ قالوا: نعم. قال: فما فعل الفصل وهو ابن عم له؟ قلنا: صالح مرة آنفا يسأل عنك. قال: أما إنه يوشك أن يجعل في حفرتي أنه أتاني آت حين أغمي علي. فقال: أبك هبل، أما ترى حفرتك تنتثل وأمك قد كادت تثكل؟ رأيتك أن حولناها عنك بالمحول، ثم ملأناها بالجندل وقذفنا فيها الفصل الذي مضى فأجازك، وظن أن لن يفعل. أتشكر لربك وتصلي وتدع دين من أشرك وضل؟ قلت: نعم. قال: قم، قد برئت. قال: فبرئ الرجل ومات الفصل فجعل في حفرته. قال الجهيني: فرأيت الجهينية بعد ذلك يصلي ويسب الأوثان ويقع فيها. وقال الأموي: حدثنا عبد الله قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في مجلس يتحدثون عن الجن، فقال خريم بن فاتك الأسدي: ألا أحدثك كيف كان إسلامي؟ قال: بلى. قال: إني يوما في طلب زود لي أنا منها على أثر تنصب وتصعد، حتى إذا كنت بإبرق العراق أنخت راحلتي وقلت: أعوذ بعظيم هذه البلدة، أعوذ برئيس هذا الوادي، فإذا بهاتف يهتف بي: ويحك، عذ بالله ذي الجلال والمجد والعلياء والإفضال، ثم اتلو آيات من الأنفال، ووحد الله ولا تبالي. قال: فذعرت ذعرا شديدا، ثم رجعت إلى نفسي فقلت: يا أيها الهاتف، ما تقول؟ أرشد عندك أم تضليل؟ بين، هداك الله، ما الحويل؟ فقال: هذا رسول الله ذو الخيرات، بيثرب يدعو إلى النجاة، يأمر بالبر وبالصلاة، ويزع الناس عن الهنات. في الحاشية خمسة من الصفحة السابقة: الليوث الهواطر جمع الليث الهصور وهو الأسد. واحد: في هذه الصفحة تنتثل تحفر. اثنان: دود، قطيع من الإبل بين الثلاث إلى العشر. ثلاثة: الحويل، الرشد والصواب. أربعة: الهنات الداهية. تابع: قال: قلت له: والله لا أبرح حتى آتيه وأؤمن به. فنصبت رجلي في غرز راحلتي وقلت: أرشدني هديت، لا جعت ما عشت ولا عريت، ولا برحت سيدا مقيت، لا تؤثر الخير الذي أتيت، على جميع الجن ما بقيت. فقال: صباحك الله. أعيد: فقال: صاحبك الله وأدى رحلك، وعظم الأجر وعافى نفسك، آمن به أفل آمن به. أفلج ربي حقك وانصره نصرا عزيزا نصرك. قال: قلت: من أنت عافاك الله؟ حتى أخبره إذا قدمت عليه. فقال: أنا ملك ابن ملك، وأنا نقيبه على جني نصيبين، وكفيت إبلك حتى أضمها إلى أهلك إن شاء الله تعالى. قال: فخرجت حتى أتيت المدينة يوم الجمعة، والناس إرسال إلى المسجد، والنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على المنبر كأنه البدر يخطب الناس. فقلت: أنيخ على باب المسجد حتى يصلي وأدخل عليه فأسلم وأخبره عن إسلامي. فلما أنخت خرج إلي أبو ذر فقال: مرحبا وأهلا وسهلا، قد بلغنا إسلامك، فادخل فصلي. ففعلت، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبرني بإسلامي. فقلت: الحمد لله. قال: أما إن صاحبك قد وفى لك، وهو أهل ذلك، وأدى إبلك إلى أهلك. وقد رواه الطبراني في ترجمة فريم بن فاتك من معجمه الكبير قائلا: حدثنا الحسين بن إسحاق اليسيري، حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي، حدثنا عبد الله بن موسى الإسكندري، حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال خريم بن فاتك لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، ألا أخبرك كيف كان بدء إسلامي؟ قال: بلى. فذكره غير أنه قال: فخرج إلي أبو بكر الصديق فقال: أدخل. فقال: أدخل، فقد بلغنا إسلامك. فقلت: لا أحسن الطهور، فعلمني. فدخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كأنه البدر، وهو يقول: ما من مسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى صلاة يحفظها ويعقلها إلا دخل الجنة. فقال لي عمر: لتأتيني على هذا ببينة أو لأنكلن بك. فشهد لي شيخ قريش عثمان بن عفان فأجاز شهادته. ثم رواه عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن تيم عن محمد بن خليفة عن محمد بن الحسن عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب لخريم بن فاتك: حدثني بحديث يعجبني. فذكر مثل السياق الأول سواء في الحاشية واحد، رواه الطبراني في الكبير وابن عساكر، وفي الإسناد نظر لوجود محمد بن إسحاق وهو صدوق يدلس وقد عنعنه. أتابع. وقال أبو نعيم: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا أبو عبد الملك، أعيد، حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن بن بنت شرحبيل، حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي قال: أتى رجل ابن عباس فقال: بلغنا أنك تذكر سطيحا تزعم أن الله خلقه لم يخلق من بني آدم شيئا يشبهه. قال نعم، إن الله خلق سطيحا الغساني لحما على وضم، ولم يكن فيه عظم ولا عصب إلا الجمجمة والكفان، وكان يطوى من رجليه إلى ترقوته كما يطوى الثوب، ولم يكن فيه شيء يتحرك إلا لسانه. فلما أراد الخروج إلى مكة حمل على وضمة فأتي به مكة، فخرج إليه أربعة من قريش عبد شمس وهاشم بن عبد مناف بن قصي والأحوص بن فهر وعقيل بن أبي وقاص، فانتموا إلى غير نسبهم وقالوا: نحن أناس من جمع أتيناك، بلغنا قدومك فرأينا أن إتياننا إياك حق لك واجب علينا. وأهدى إليه عقيل صفيحة هندية وصعدة ردينية فوضعت على باب البيت الحرام لينظروا أهل يراها سطيح أم لا. فقال: يا عقيل ناولني يدك. فناوله يده فقال: يا عقيل والعالم الخفية والغافر الخطية والذمة الوفية والكعبة المبنية، إنك للجائي بالهدية الصفيحة الهندية والصعدة الردينية. قالوا: صدقت يا سطيح. فقال: والآتي بالفرح وقوس قزح وسائر الفرح واللطيم المنبطح والنخل والرطب والبلح، إن الغراب حيث مر سنح. فأخبر أن القوم ليسوا من جمع، وإن نسبهم من قريش ذي البطح. قالوا: صدقت يا سطيح، نحن أهل البيت الحرام، أتيناك لنزورك لما بلغنا من علمك، فأخبرنا عما يكون في زماننا هذا وما يكون بعده، فلعل أن يكون عندك في ذلك علم. قال: الآن صدقتم، خذوا مني ومن إلهام الله إياي، أنتم يا معشر العرب في زمان الهرم، سواء بصائركم وبصائر العجم، لا علم عندكم ولا فهم، وينشو من عقبكم ذو فهم يطلبون أنواع العلم، فيكسرون الصنم ويبلغون الردم ويقتلون العجم يطلبون الغنم. قالوا: يا سطيح، فمن يكون أولئك؟ فقال لهم: والبيت ذي الأركان والأمن والسكان، لينشؤون من عقبكم ولدان يكسرون الأوثان، أو لينشأن، حسب الضبط هنا، لينشؤون، والله تعالى أعلم، أو كما قال متابع: وينكرون عبادة الشيطان ويوحدون الرحمن وينشرون دين الديان يشرفون البنيان ويستفون الفتيان. قالوا يا سطيح يا سطيح، من نسل من يكون أولئك؟ قال وأشرف الأشراف والمفضي للأشراف وأشرف الأشراف والمفضي للأشراف والمزعزع الأحقاف والمضعف لأضعاف أو المضاعف لأضعاف. لينشأن الآلاف من عبد شمس وعبد مناف، نشوءا يكون فيه اختلاف. قالوا يا سوءتاه يا سطيح، مما تخبرنا من العلم بأمرهم ومن أي بلد يخرج أولئك؟ فقال والباقي الأبد والبالغ الأمد، لا يخرجن من ذا البلد فتى يهدي إلى الرشد، يرفض يغوث والفند، يبرأ من عبادة الضدد، يعبد ربا انفرد، ثم يتوفاه الله محمودا من الأرض مفقودا وفي السماء مشهودا، ثم يلي أمره الصديق إذا قضى صدق، في رد الحقوق لا خرق ولا نزق، ثم يلي أمره الحنيف مجرب غطريف، ويترك قول العنيف قد ضاف المضيف وأحكم التحنيف، ثم يلي أمره داعيا لأمره مجربا، فتجتمع له جموعا وعصبا فيقتلونه نقمة عليه وغضبا، فيؤخذ الشيخ فيذبح إربا، فيقوم به رجال خطبا، ثم يلي أمره الناصر يخلط الرأي برأي المناكر، يظهر في الأرض العساكر، ثم يلي بعده ابنه يأخذ جمعه ويقل حمده، ويأخذ المال ويأكل وحده، ويكثر المال بعقبه من بعده، ثم يلي من بعده عدة ملوك لا شك الدم فيهم مسفوك، ثم بعدهم الصعلوك يطويهم كطي الدرنوك، ثم يلي من بعده عظهور يقضي الحق ويدني مصر، يفتتح الأرض افتتاحا منكرا، ثم يلي قصير القامة بظهره علامة، يموت موتا وسلامة، ثم يلي قليلا باكر، يترك الملك بائر، يلي أخوه بسنته سابر، يختص بالأموال والمنابر، ثم يلي من بعده أهوج، صاحب دنيا ونعيم مخلج، يتشاوره معاشر وذووه، ينهضون إليه يخلعونه بأخذ الملك ويقتلونه، ثم يلي أمره من بعده السابع، يترك الملك محلا ضائع، بنوه في ملكه كالمشوه جامع، عند ذلك يطمع في الملك كل عريان، ويلي أمره اللهفان يرضي نزارا جمع قحطان، وجمع قحطان حسب ما قال، إذا التقيا بدمشق جمعان، بين بنيان ولبنان، يصنف اليوم يومئذ صنفان، صنف المشهورة وصنف المخذول، لا ترى الأحباء محلول وأسيرا مغلول بين القراب والخيول عند ذلك تخرب المنازل وتسلب الأرامل وتسقط الحوامل وتظهر الزلازل وتطلب الخلافة وائل فتغضب نزار فتدني العبيد والأشرار وتقصي الأمثال والأخيار وتغلو الأسعار في صفر الأصفار يقتل كل حيا منه ثم يسيرون إلى خنادق وإنها ذات أشعار وأشجار تصد له الأنهار ويهزمهم أول النهار تظهر الأخيار فلا ينفعهم نوم ولا قرار حتى يدخل مصر من الأمصار فيدركه الفضاء والأقدار ثم يجيء الرماة تلف مشاة لقتل الكماة وأسر الحماة وتهلك الغواة هنالك يدرك وتهلك الغواة هنالك يدرك في أعلى المياه ثم يبور الدين وتقلب الأمور وتكثر الزبور وتقطع الجسور فلا يفلت إلا من كان في جزائر البحور ثم تبور الحبوب وتظهر الأعاريب ليس فيهم معيب على أهل الفسوق والريب في زمان عصيب لو كان للقوم حيا وما تغني المنى قالوا ما ثم ماذا يا سطيح قال ثم يظهر رجل من أهل اليمن كالشطن يذهب الله على رأسه الفتن وهذا أثر غريب كتبناه لغربته أو لغرابته أو حسب الضبط وما تضمن من الفتن والملاحم وقد تقدم قصة شق وسطيح مع ربيعة بن نصر ملك اليمن وكيف بشر بوجود رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكذلك تقدم قصة سطيح مع ابن أخته عبد المسيح حين أرسله ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان وذلك ليلة مولد الذي نسخ بشريعته سائر الأديان صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم وصلى على جميع الأنبياء والمرسلين. في الحاشية واحد الدرنوك ضرب من الثياب أو الفرش. اثنان عظهور فاجر سيء الخلق. ثلاثة سابر كاشف وواضح. أربعة شطن حبل طويل تشد به الدابة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.